بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله. أحسن الله إليك وبارك فيك. أرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا الحدث الكبير الذي تعيشه أمتنا، تعيشه جزيرة العرب هذه الأيام، انتهاء عاصفة الحزم وبداية إعادة الأمل. هناك طبعا المستهدف في ذلك هو قطع هذا الشر العظيم في بلاد اليمن وتحجيمه والسعي إلى إنهائه وقطع تلك الخطوط الموصولة بهذه الدولة الصفوية التي تكيد لأمة الإسلام عبر مواقع شتى في بلاد المسلمين في العراق وفي سوريا وفي لبنان وأخيرا في اليمن ضمن مخطط توسعي لا يخفى على أحد. لهذه الخطوط أناس يعبثون بهذا البلد واستجابوا بشكل كبير جدا لهذه المخططات من أبناء اليمن أنفسهم، وقاموا عبر سنوات طويلة جدا بالتمهيد لهذا المشروع الصفوي والعمل على إشاعته ونشره بين الناس. هؤلاء الذين هم من أهل اليمن ومن أبناء قبائل اليمن، كيف يتعامل اليمنيون معهم؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياءك ويذل فيه أعداءك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء، وزينا جميعا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا نحمد الله عز وجل على ما يسره لأمتنا من هذا النصر العظيم وهذه العزمة المباركة التي وفق الله عز وجل لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإخوانه في دول التحالف والدول العربية والإسلامية التي أيدت وساندت ووقفت معنا ولله الحمد في هذه الحرب المباركة لقطع دابر هؤلاء الصفويين المجرمين الذين لا يريدون باليمن ولا بالسعودية ولا بالإسلام والمسلمين خيرا. فالحمد لله الذي أقر عيوننا بهذه الحملة وقيامها ثم بهذا النصر الكبير الذي تحقق، وما زالت الحرب قائمة ولن تزال ما دام هؤلاء المجرمون وأذنابهم في إيران وفي سوريا وفي العراق وفي أماكن شتى يدعمونهم ولو من وراء ستار. ولهذا سريت ولله الحمد بعد الإعلان عن إيقاف عاصفة الحزم والإعلان عن حملة إعادة الأمل أنهم لا يزالون يلاحقون هؤلاء الحوثيين وأذناب المخلوع علي عبد الله صالح قطع الله رقبته وأقر عيوننا بها، لكن لا يزالون يلاحقونهم ويضربون أماكنهم وتحركاتهم لله الحمد بالطائرات وغيرها. وهذا يكذب ما قيل أن السعودية يعني فشلت أو خسرت الحرب واضطرت لإيقافها، لم توقفها كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن إعادة الأمل تتضمن في أول بنودها إغاثة الشعب اليمني وكذلك استمرار ملاحقة هؤلاء المجرمين حتى ينقطع شرهم. وفعلا لا حقيقة يجوز ترك هؤلاء حتى يقضى على خضرائهم ويقطع شرهم من أصوله ومن جذوره. وأسأل الله أن ينصر جنودنا ويؤيدهم وأن يكتب أجرهم ويجعلهم كلما قدموا في ميزان حسناتهم ويجعلهم من المجاهدين في سبيل المنصورين المؤيدين، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء لشيء قدير. يا شيخ أحمد، أنا من خلال متابعتي فقط عما يريدني على صفحتي في التويتر. نعم. وهي غير ما أقرأه طبعا في المواقع ونجده في بعض وسائل الإعلام المعادية التي فعلا أعلنت العدالة كل ما هو إسلامي سني صحيح، أن الذي يعارض هذه العاصفة المباركة جهتان وهما إيران الصفوية وأذنابها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وغيرها، وهذا ليس بغريب لأن هذه الحرب هي ضدهم حقيقة. صحيح. وقد قطع الله عز وجل بها رقابهم، نحمد الله عز وجل يعني على ذلك، وكسر ظهورهم وأرانا ذلتهم وهوانهم، وهم الآن خائفون أنه بعد حين. الأمر الثاني أو الجهة الثانية يا أخي التي تعارض هذه الحرب وتسخر من جنودنا ومن ولاة أمرنا ومن قيادة التحالف هم الدواعش والخوارج، قاتلهم الله أن يوفكون. ولست أعجب من هذا، بل قلت هذا أول ما بدأت الحرب، لأن هؤلاء مصالحهم مع الأسف تتقاطع إما عن حسابات وجهلا. نعم. حقيقة يعني قد يكون بعضهم نياتهم صالحة لكن لا يدري كيف ينصر الدين، ولهذا يحارب أئمة أهل السنة من الأمراء والعلماء ويحارب دول الإسلام، بل يطالب بتحرير بلاد الحرمين وغيرها من، وهو يزعم أنه يقيم خلافة الله في الأرض. أين أنتم ونصرة الدين يا أخي؟ وأنتم الآن أصبحتم شوكة في نحور أمة الإسلام، وصرتم والعياذ بالله فأسا هداما بيد أعداء الأمة لتدميرنا من داخلنا وبأيدي أبنائنا مع الأسف، ومن يرفعون شعارات الإسلام والتوحيد والخلافة الإسلامية ونصرة المستضعفين من المسلمين، وهم والله أشد نكاية بالأمة وتهديما لأمنها ومقامرة بحاضرها ومستقبلها وتسليطا لأعدائها من الصليبيين والصهاينة والصفويين دون أن يشعروا. بعضهم يشعر، بعضهم عملاء ولا أشك بهذا، وقد فضحوا ولله الحمد، والوثائق الآن متاحة لكل إنسان عبر ولله الحمد وسائل الإعلام المختلفة، أصبح الآن الفيديوهات والمقاطع والكتابات والاعترافات متاحة لكل أحد، ليست خاصة بالنخب أو بالسياسيين أو العلماء أو غيرهم، أي إنسان يعني يستطيع أن يعرف عمالة هؤلاء ومن وراءهم وعلى ألسنة من كانوا معهم، وكشفت لهم الحقائق وكان عندهم إنصاف ففروا منهم، وبعضهم قتل لما أراد أن يفر. وأيضا التصريحات هؤلاء الأعداء بنفس توجهات هؤلاء الخوارج، إذن القضية واحدة والأهداف واحدة. ولهذا لما قيل لهم حينما كانت الحرب في غزة لماذا لا تنصرون إخوانكم في فلسطين، وهذا الذي كنا يعني نضرب على وتره منذ أكثر من 60 عاما، الآن أنتم على حدودهم، كانوا يقولون لا يمكن أن نحارب إسرائيل حتى نطهر بلاد الحرمين. الله تطهرها من الإسلام والمسلمين، تطهرها من التوحيد إلى هذه الدرجة، وبعضهم على أساس من أبنائنا. صحيح. لكن غسلت عقولهم يا أخي، ولذلك صاروا أعداء لأنفسهم ولدينهم ووطنهم وأمتهم. بل العجب العجاب يا شيخ أحمد، حينما أتحدث أحيانا في بعض البرامج أو التغريدات عن نصرة الدين وحماية الوطن والأمة، نعم، أجد بعض هؤلاء لجهلهم وصفاقتهم العجيبة يقول حتى أنت، بعضهم يعني قد يكون ليس من هؤلاء الخوارج لكن ممن يعني عنده جهل أو تأثر ببعض أفكاره، يقول حتى أنت تذكر الوطن والدفاع عن الوطن، مفهوم الوطنية مضروب عندهم، مضروب تماما. نعم. يا أخي مع الأسف الشديد، وهذا بلاء عظيم، يعني الناس في موضوع حب الوطن والوطنية يعني طرفان ووسط، والحق دائما سبحان الله العظيم وسط بين طرفين، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. فهناك من جعلوا الوطن عبارة عن عقيدة وأيديولوجية تكون هي معقد الولاء والبراء والحب والبغض، وما كان فيها حلالا فهو حلال وما كان حراما فهو حرام، ولو خالف شرع الله عز وجل أو صادمه صادمة تامة، وهذا ضلال ربما يصل لحد الكفر والعياذ بالله. صحيح. أن تجعل والعياذ بالله قضية الوطنية وما يترتب عليها مقدمة على أحكام الشريعة، وربما تطعن في قواطع الملة ومسلمات العقيدة وثوابت الدين باسم حب الوطن والوطنية. في الجانب الآخر هناك ناس، وهو في الغالب ردة فعل على هذا المنهج. صحيح. الخبيث سبحان الله. صحيح. وهذا شيء معتاد في كل الأمور، أخذوا يحاربون الوطن، ومن يتكلم عن حب الوطن والدفاع عن الوطن هذا متهم في عقيدته وفيه خلل، وأنت أيضا يعني ربما يصنفون بأنه يعني أهمل عقيدة الولاء للمسلمين والبراءة من المشركين، وهذا أيضا خطأ يا أخي، والحق وسط بين هذين الطرفين. حب الوطن من الإيمان. صحيح. خاصة إذا كان وطنا مسلما، بل كيف إذا كان خير الأوطان وخير البقاع ومأرز الإسلام وحصن الإسلام الحصين ومهد الرسالة الله ومنطلق الدين يا أخي، وأهله ولله الحمد مواطنوه الأصليون كلهم مسلمون 100%، هذا في الأصل، لا يوجد بيننا يعني سعودي يهودي أو سعودي نصراني أو بوذي أو غيره، وإن وجد مع الأسف ناس تأثروا بهذه المناهج، بل يوجد ملحدون ومنافقون كما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا، لكن في الظاهر كلهم مسلمون. ثم يعني نرى أن حبه والولاء له والدفاع عنه أن هذا يقطع في العقيدة، ما هذا الجهل يا أخي، ما هذا الجهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمكة وقد طرد منها وأهلها مشركون، وأهلها مشركون وكادوا يقتلون، أرادوا قتله، ومع ذلك يلتفت إليها بكل حسرة وأسى يقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وفي بعض الروايات لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. الله أكبر، يا سبحان الله يا أخي، الأصنام تملأ جربات. العلماء قاطبة أجمعوا إجماعا قطعيا ودلت عليه أدلة لا تحصى في الكتاب والسنة أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل قادر عليه من أهل ذلك البلد، فإن عجزوا ولم تحصل بهم الكفاية وعجزوا وجب على من يليهم ثم من يليهم، وربما يغطي كل بلاد الإسلام. وهؤلاء يرون أن الدفاع عن بلاد الحرمين وحبها أن هذا يعني خلاف الدين أو يقدح بالعقيدة، جهل عظيم يا أخي. لا شك، لا شك. إذن حب الأوطان يا أخي المسلمة والدفاع عنها هو من الدين، بل واجب من أعظم الواجبات، فكيف ببلاد الحرمين الشريفين؟ وقد كتبت في هذا مؤلفا كاملا تحدثت عن هذه القضية لأجل شرح هذا الخلل المنهجي العجيب عند بعض المتدينين، بل بعض طلاب العلم الصغار مع الأسف، فضلا عن عامة الناس. إذن لا، حينما نتكلم عن الدفاع عن الوطن وحب الوطن لا يعني أن نحبه على حساب ديننا، إذا كان هناك تعارض بين حب الوطن أو شيء يدعو إليه الوطن مع الدين، الله نضرب به عرض الحائط. صحيح. وديننا مقدم على كل شيء، ولا نداهن في دين الله عز وجل لا حاكما ولا محكوما، لكن حب الدين هو من الوطن من الإيمان، والدفاع عنه بإجماع الأمة قديما وحديثا نعم من أوجب الواجبات. نعم. والله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وأستاذنكم فضيلة الشيخ، معي أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخت الكريمة الأخ الكريم عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن، ألو، تفضل أخوي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله جميعا أنت والشيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. الله فيك. الله يحفظك. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل أستاذ. السؤال الأول، خالي متزوج سنتين، ولا لا أنا تزوجت واحدة من بناتها، فالثانية كبيرة في سنها، لما أروح عند خالي أسلم على والدة زوجتي، لكن الثانية يعني كبيرة في سنها تقريبا يمكن عمرها في الثمانينات أو السبعينات، هل يجوز أسلم عليها ولا ما يجوز؟ طبعا هي ما تقرب لي الثاني. طيب أبشر أجيب. طيب السؤال الثاني يا أخوي عبد الرحمن. السؤال الثاني، نعدي فلوس نجمعها، ولها أخذت لها سنة تقريبا. نعم. فأخرجت الزكاة. نعم. والحين لي سنة ثانية، فنسيت ما أدري متى آخر مرة خرجت الزكاة، لأني كنت مسجلها عندي في الجوال وسويت فرمة الجوال وراحت، فما بي ضيعت وقت خروج زكاتها. طيب ابشر، خليها لين رمضان، ما بي خليها لين رمضان ولا يعني ما تذكر في اي شهر كنت تدخل زكاتك؟ الصوت ضعيف ما اسمع شيء. ما تذكر، انت تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. السؤال الثالث يا اخوي عبد الرحمن. السؤال الثالث، انا دخلت المسجد وصليت السنه. نعم. سلم فاهم، اثناء وانا في الركعه الثانيه أقام الشيخ الصلاة، هل أقطع صلاتي وألحق معهم الصلاة ولا أكمل السنة؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. معي متصل أم خالد من الجزائر، تفضل يا أختي. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معي أربعة أسئلة. تفضلي. يا شيخ، منذ 4 سنوات مات ولدي في حادث انفجار في ليلة القدر في رمضان رحمه الله. ويا شيخ ولده منذ ذلك الوقت ولدي لما يأتوا به إلى البيت منذ أسبوع، ولما جاءوا به في صندوق ولم أراه، ودفنوه في ذاك الصندوق. هل يجوز هذا ولا ما يجوز يا شيخ؟ ولدك عسكري يا أختي الكريم، يعني قتل في انفجار في حرب وإلا ماذا؟ لا يا شيخ، ولدي في الجيش جاء انتحاري وفجر نفسه ومات ولدي في ذلك الحادث. طيب لماذا 4 سنوات يا أختي؟ لماذا من 4 سنوات الحادثة هذه تقول؟ يعني كان غايب عنا أسبوع في الجيش ثم أتوا به جنازة في تابوت. طيب سؤال الثاني يا أم خالد. الثاني يا شيخ، عندما نسجد لـ لـ لـ لـ في صلاة عندما ندعو هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السجود. نعم يا شيخ. نعم. طيب أبشر إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، عندما أذهب للعمرة هل يجوز لي أن أعتمر على ولدي هذا المتوفي؟ هل كيف أفعل؟ ماذا أفعل؟ طيب أمشي إن شاء الله. السؤال الرابع أختي. السؤال الرابع، هل يشفى عندما يموت الشخص هل يجوز له أن يتبرع بأعضائه لشخص محتاج ضروري يوصي بتبرع أعضائه؟ طيب أمشي إن شاء الله. وجيلي. شكرا لك يا عبد الرحمن. أم خالد بارك الله فيك. سعد من الكويت معي، تفضل. تفضل أخي سعد. أهلا مرحبا، السلام عليكم أنت يا الشيخ المحترم. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا الأب والأخ أخذ مهر بنته وما أعطاها منه شيء، يعني أخذ مهر بنته ما أخذ منها شيء والعياذ بالله، وما حكمه في الإسلام؟ الشيء الثاني، طال عمرك أنا كنت أصلي داخل المسجد ودخل علي سكران وقاعد يشتمني يطقني، طال عمرك وقال علي اتغسل لما مسك يدي اذاني داخل المسجد. تحياتي لكم. شكرا لك اخي سعد بارك الله فيك. معي حمزه، تفضل. اخوي حمزه تفضل. الو. تفضل اخوي حمزه. هلا والله، حياك الله، تفضل بالسؤال استاذ. أبغى أسأل الشيخ عن الوطنية. نعم. أسمع تكلم عن الوطنية عندي استفسار عن الوطنية. تفضل أستاذ. تفضل. ألو. تفضل أستاذ حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء يا أخوي حمزة، تفضل. تسأل عن الوطنية. الله يجزاك خير. أبغى أسأل الشيخ يعني عن الوطنية، يعني نعم. هل هي مرتبطة بحدود جغرافية معينة؟ أحسن. أو أن جميع بلاد المسلمين، يعني هل فيها شيء لو قلت أن الوطنية هي من أقصى الشرق لأسبانيا؟ سؤال جميل. غرباً. جميل. سؤال. نعم. جميل. بارك الله فيك. سؤال مهم. إن شاء الله تسمع إجابة مفصلة عن ذلك. شكرا أخي حمزة. أم علي معي، تفضلي. ألو. تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك أنا مغلوبة شوية وكيل من الشيخ. تفضلي. أنا عندي زوجي تزوج قبل 2-3 سنوات كذا قبل أقل، وظلمني والله، وأنا والله ما خصة معه، عندي عيال وعندي بنات و 34 سنة، ما يكسيني الحين، ما يطالع في وجهي، ما يوديني في السيارة، يدخل ويأكل ويشرب وينام لوحده ويروح، بس أنا بعد أخلق أنا ما خصة إلا بعد حد معه، الحمد لله ودينة والحمد لله ومحافظة شرفي وحافظة عيالي مربية صح الحمد لله، ولكن ظالم. تفضل. ما يكفيني من 2 سنين يا شيخ. يا أم علي أبشري. أبشري تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أحطهم المعددين وديها بسيارة. أم علي. تفضل يا أم علي. أرجو زوجك عندك عشان يسمع كلامي. ما هو عندي لأن كل الرجال يا شيخ. يا أختي أم علي أنت في كل حلقة الله يفرج عنك ويرفع عنك هالبلاء هذا. تتصلي أبغاكم توجهون للمعددين إن شاء الله تعالى يشيلها يكسيها بإذن الله ما يبالع توجب. هل حرام أني أروح واجي عند أهلي بس ولا تصدق ولا أخرج مستشفى؟ يعني ما أقول لأنه ما يكلمني كيف أكلم؟ طيب. أنا أكلمه وأسلم عليه لا دخلت هو يقول يبشر يوم علي وفطره. يا أم علي يبشر إن شاء الله لبيك سأجيبك تسمعين إجابة يا أختي معالي. شكرا الله يعافيكم صحوهم معددين إن شاء الله ويلهم وظل الظالمين. أبشري يا أختي الكريمة شكرا لك أم علي بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هناك قبل أن نأخذ أسئلة إذا أذنت لي هناك تابعتنا عبر التويتر فضيلة الشيخ كان هناك هاشتاج وضع لي أن الشيخ عبد العزيز الفوزان يقول بأن بطاقة المرأة إنما هي من البلاء وفصلوا في ذلك وأخذوا بعضهم ذات اليمين وبعضهم ذات الشمال. ما الذي قلته فضيلة الشيخ عن هذه البطاقة؟ هل تقصد بطاقة المرأة بحد ذاتها أم أن هناك أمور مرتبطة فيها وقلت بأنها بلاء وهذا صدر ذلك أو لا؟ سنت بارك الله فيك. هذه ليست أول مرة يفتح مثل هذه الاشتهاقات الظالمة المجرمة التي يلبس بها على الناس ويكذب فيها علي وأعرف من وراءها. سبحان الله. يعني معروف من هؤلاء العلمانيين المنافقين أو من هؤلاء الرافه والمجرمين. ويلحقهم أيضا ويفرح بهذا هؤلاء الخوارج الذين يرون أنني ولله الحمد كنت صريحا في محاربتهم وبيان ضلالهم وشرهم ولن أزال والله ولن يهمني كل هذا ومهما عظم الله الحمد هذا الكيد. فهذا إن شاء الله دليل على صحة المنهج وهو منهج الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على قدر دينه يعني على قدر جهاده في نصرة دين الله عز وجل ونصحه للناس. سبحان الله شوف العجب في الحديث. نعم. يبتل الرجل على قدر دينه. الابتلاء على قدر الجهاد والنصح للدين والحرص على نصرته وهداية الناس. ثم يقول وهو أعجب قال فإن كان في دينه صلابة يعني لم يزد هذا البلاء وهذا الاستهداف والكيد والظلم والكذب إلا ثباتا على الدين وزيادة في المجاهدة قال زيد عليه يزاد عليه في البلاء. نعم. لأنه يزيد جهاده وصبره ومصابرته. وإن كان فيه لين والله يعني دينه فيه رقة وضعف وآثر الدنيا على آخر وتراجع قال خفف عنه. نعم. فحرم سبحان الله أجر الجهاد وحرم أجر الصبر على البلاء. الله المستعان. يا سبحان الله نعوذ بالله من هذه الحال. نعم. قال ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نحمد الله على فضله. نسأل الله يعني الله. هذا من أعظم الجهاد بل هو أكبر أنواع الجهاد وأفضلها ولا يقوم بها إلا خواص الأمة الله. كما قال العلماء وأكثر من تكلم في هذا الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام تيمية لهم كلام عظيم يكتب بماء الذهب وقالوا الجهاد باليد مجاهدة الكفار باليد هذا يقوم به كل الناس يقدر عليه كل أحد لكن الجهاد باللسان مجاهدة الكفار والمنافقين وأهل الضلال والبدع لا يقوى عليه إلا الراسخون من العلماء وأسأل الله أن يجعلنا منهم إخواننا وأن يجعلنا يعني شوكا في نحور هؤلاء الأعداء. نعم. وأن ينصر بنا دينا على أي حال. ماذا تم يعني ماذا تم هذا في قناة المجلس في برنامج فتاوى المرأة يوم الثلاثاء الماضي جاءنا سؤال عن وضع صورة المرأة في بطاقة المرأة الأحوال. نعم. أي بطاقة الأحوال وكان الأخت يعني نسيت من هو رجل أو امرأة لكن يقول أنها سببت مشاكل وبلاء عظيما على الناس يعني لما البطاقة أو الصورة شيخ لا ليست البطاقة ضرورة ومهمة بطاقة ضرورية ورانا فعلا مما يسهم في حفظ حق المرأة. نعم. وأحيانا يخلصها من تعسف بعض الآباء وبعض الأزواج الذين لا يخافون الله وأنا سبق في هذا القناة صحيح. المباركة صحيح. طالبت بإعطاء المرأة فعلا بطاقة تحفظ كرامتها وأيضا تعينها على قضاء حاجاتها وتخلصها من تعسف بعض الأولياء لكن هل يعني إذا قمنا بهذا الحق الشرعي للمرأة بل هو أيضا من جهة أخرى ضرورة أمنية ولا بد منها خصوصا مع هذه الظروف التي نعيشها. نعم. هل ناتي يا أخي نخرجها بطريقة حرام؟ هذا الذي استنكرته وقلت يا أخي إن العالم كله اليوم يجمع على أن البصمة أدق آمن وأدق وأبعد عن التزوير ولذلك نحن في السعودية عندنا أكثر من 7 ملايين عامل وافدين صحيح. كانوا يكتفون فقط بالصورة في الجواز والإقامة ثم اكتشفوا أن بعض من يرتكب جنحة أو جريمة ويطرد من المملكة ويوضع في القائمة السوداء ربما أسابيع أو أشهر ويعود قد غير شيئا من صورته وغير شيئا في اسمه ويدخل. فما الذي فعله؟ ألزموا بالبصمة وجعلوها هي المعتمدة. صحيح، هي المعتمدة، يعني إقرارا منهم بأن هذا أقطع للتزوير وأبعد عن التلاعب. نعم. فأقول يا إخواني، وهذا ذكرته للمسؤول في وزارة الداخلية وعلى رأسهم سمو الأمير نايف، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، وناقشته في هذا الموضوع طويلا وكان يبدي تفهما للأمر. وأيضا أنا وجهت رسالة سمو الأمير محمد بن نايف وهو قريب من كل خير، وأرجو أن يفوز بأجر هذا الفرج والتنفيس عن بناتنا وأخواتنا المسلمات، أن يستبدل الصورة بالبصمة. البطاقة أكرر بملء فمي مهمة وضرورية ولا بد منها للمرأة لحفظ هويتها وتحقيق حاجاتها. فلا يأتي إنسان مفسد ويكتب الهاشتاج الفوزان بطاقة المرأة بلاء. نعم. قاتلهم الله أن لا يفكون. ما قلت هذا، قلت الصورة، يعني إلزام المرأة بالصورة يا أخي، وهي يعني ولله الحمد عفيفة ومتسترة ولم يرها أحد من الرجال الأجانب في حياتها، ناتي نلزمها بالصورة. نعم. التي هي يعني إن شاء الله محفوظة في وزارة الداخلية، ولعلهم إن شاء الله يحرصون على أقوى مراتب الأمان بحيث لا تتسرب هذه الصور، لكن ما يترتب عليها فيما بعد، وهذا سأبينه الآن إن سمحت لي. فأنا تحدثت عن هذا، أنه فعلا إلزام المرأة بالصورة. نعم. هو بلاء ولا زلت أكرره، وهو حقيقة فيه إحزان لكثير من البيوت، بل أكثر الناس لا يقبلون هذا، وبعضهم فعلا سمح به لزوجته وأخته وبنته مكرها، ويقول الإثم على من أكرهه. وأنا قلت هذا لقريباتي يستفتونني في الأمر، والله إني أفتي يعني بجواز الأمر ما دمنا مضطرات لهذا حتى لا تفصل من الجامعة وتفصل من وظيفتها، وأنا كاره في قلبي لا أرضى أن بنتي أو زوجتي أو أختي تصور وتكون هذه البطاقة عرضة للسرقة أو الضياع، وتقع في أيدي بعض هؤلاء المجرمين الذين أحيانا يساومون المرأة من خلال صورها ويبتزونها، وهذا واقع. وأخطر منه يا شيخ أحمد أنه ليست القضية عند إخراج البطاقة وتضعها في جيبها وينتهي الأمر، غدا يا أخي ستقف في نقاط التفتيش داخل البلد وخارجها، والذي يفتشها رجل، وليس كل هؤلاء أيضا عندهم دين وحشمة وحياة بحيث ينظر إلى هذه المرأة بكأنها أخته أو بنته أو أمه بحيث يحفظ كرامتها ولا يعني يكرهها على كشف وجهها، فيطلب البطاقة وينظر إلى صورتها، وهذه بالنسبة للأهل الغيرة من الرجال والنساء طامة قاسمة. أنا ما أرضى أن بنتي أو زوجتي أو أختي يراها رجل أجنبي، والله لا أرضى، وأعرف أن أكثر الناس عندنا لا يرضون بهذا، ويراها أيضا إنسان ربما يكون فاجرا لا يخاف الله كما ذكرت لك ويتمعن فيها، ثم إذا راها قال اكشفي وجهك ليتأكد أن هذه صورتك لكي يطابق الصورة على الواقع. كم من البلاء سيحصل بسبب هذا؟ لم يحصل إلى الآن، ويبدو أن الداخلية تدرك فعلا المخاطر التي ترتب على هذا، ولهذا ما في إلزام بأن المرأة تكشف وجهها مع رجال الأمن، لكن سيأتي يوم من الأيام إذا كان هناك في تفتيش أو حاجة وتتوقع كم من البلاء سيحصل بسبب ذلك. الله المستعان. وأنا منهم أقولها بكل أمانة، أنا لو كنت في سيارتي ومعي زوجتي أو أختي أو بنتي ويطلب هذا الجندي أن يرى صورتها ويرى وجهها، والله ما قبلت، والله لا أرضى، لا أرضى، إن كان ولا بد هاتوا نساء. وهل بالله عليك شيخ أحمد سيحضرون نساء في كل نقطة تفتيش في المملكة في هذا البلد الشاسع؟ صحيح. كأنه قارة، مستحيل. البصمة تختصر كثير حتى في المحاكم يا أخي، وهذه قضية يعني أشد من يحتاج لبطاقة المرأة هي المحاكم. صحيح. تأكدوا من هوية المرأة وكتابات العدل وغيرها. ما أنت يمكن تعرف الواقع، القاضي لا يقول للمرأة هكشي في وجهك. صحيح. وإنما يؤتى بنساء تتأكد من هوية المرأة وهي تخبر القاضي فعلا هذه بطاقة، ويحل ذلك جهاز يا أخي، جهاز صغير. صحيح. لا يكلف شيئا. نعم. مع كل الجهات الأمنية وكل الوزارات وكل. صحيح. الجامعات والمدارس وغير. صحيح. يا أخي مباشرة تضع بصمتها ويكشف ذلك. ويكشف كل الحقائق، ثم البصمة كما قلت أقطع للتزوير. صحيح. فأنا اسمح لي بس بنقطة. نعم. أخيرة، يعني الذي وضع هذا الهاشتاج هذا إجرام وكذب وتدليس على الناس وأخذ بالمتشابهات، كما قال الله عز وجل عن كتابه فكيف بكلام الناس. صحيح. يعني قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم والعياذ بالله، وصدهم عن الحق، وابتغاء تأويل، يعني صرف هذا الكلام على غير مراد المتكلم به. إذا كان هذا مع كتاب الله فكيف بكلام العلماء أو غيرهم؟ نعم. ماذا كتبوا؟ بطاقة المرأة بلاء، قاتلكم الله. هل قلت هذا؟ أنا قلت إلزام المرأة بالصورة في البطاقة بلاء، ولا زلت أقول. نعم. وهناك البديل الأمثل والأفضل والآمن وهي البصمة. نعم. هذا مثل ما لو سألتني يا شيخ أحمد ما حكم أكل الخنزير، قلت لك والله أكل الخنزير حرام ومن النجاسات. هل يأتيك مغرض ويقول الفوزان يقول الأكل حرام أو الأكل بلاء؟ أو إذا سألتني ما حكم بيع الخمور أو المخدرات قلت لك هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا بلاء. يأتي ويقول والله البيع. الفوزان يقول البيع بلاء. نعم يا سبحان الله يا أخي، أين عقولكم؟ أنا أيضا مما يحزنني يا أخي، يا أخي الكريم، بعض من يطيرون بالعجة حتى من بعض الأخيار، ويأتي رأى العنوان. نعم. عنوان هذا الهاشتاج المكذوب، وليست أول مرة، ليست أول مرة، وتوقعوا مثلها كثير ولا أبالي ولله الحمد. نعم. ولولا أنك سألتني ما تحدثت عن الموضوع، هؤلاء أفضل حل معهم يا أخي كما قال الله ويخاطبهم الجاهلون قالوا سلام وأعرض عن الجاهلين. نعم. لكن أقول يا إخوتي تعقلوا، اسمعوا الكلام، الرابط موجود، أنا دخلت الهاشتاج، يعني اسمعوا كلامي قبل أن تحكموا وتبدوا رأيكم وتؤيدوا أو تعارضوا في هذه القضية وفي غيرها. يعني هذا منهج شرعي معي يعني. ومع غيري. صحيح. اتقوا الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأكرر ندائي أخيرا لسمو الأمير محمد بن نايف حفظه الله ورحم والده وجعله الفردوس الأعلى، أن يفوز بأجر التفريج عن الناس. أنا أعرف كثيرات اتصلن بي، وبعضهم اتصل بآبائهن وأزواجهن، تركنا الجامعة لإلزامهن بالصورة، لم يكملنا الدراسة، ما استطعنا، بعضهم تركت تجارتها، ما استطعنا التوظف في أي دائرة حكومية وأهلية بسبب الصورة. لماذا نحرج على الناس؟ أليس من حق المرأة يا أخي أن تعمل وأن تدرس وأن تحفظ كرامتها؟ صحيح. لا أن تساوم يا أخي على شيء ترى أنه لا يجوز لها شرعا. نعم. ولا ترضاه، وأنه ربما يسبب لها مصائب وبلايا مع زوجها مع والديها مع الناس مع نفسها كذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ عزيز، أحسن الله إليك وبارك فيك. عبد الرحمن في سؤالي الأول يقول بأنه متزوج، بأن خاله متزوج من اثنتين وتزوج بنت إحدى هاتين الزوجتين، فيسلم على أم زوجته، لكن الأخرى هل هو محرم؟ طبعا أم الزوجة وأمهاتها من قبل أبيها وأمها كلهن محارم للزوج. نعم. كما قال الله في المحرمات النساء وأمهات نسائكم، هذه قضية أسأل عنها كثيرا. نعم. حيان يسأل عن أم الزوجة وأم أم الزوجة كلهن محارم لك. نعم. بل حتى وهذا من العجب، لو طلقت زوجتك تبقى أمها أو ماتت فكل أمهاتها وجداتها أنت محرم لهن إلى أن تموت. أما الخالة كما يسمونها التي هي الضرة. نعم. الضرة الأخرى زوجة جد أولادك، فهذه ليست محرما لك، أجنبية يعني. عنك، ولكن ما دامت كبيرة في السن كما فهمت قال عمرها في 80 أو 90، فهي من القواعد الكبار، ولا بأس بأن تكشف وجهها أمامك، بل من العلماء يرى أحد جواز كسف الشعر ونحوه، لقول الله عز وجل القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بارك الله لا بأس أنك أيضا تقبل رأسها. نعم. لا حرج عليك إن شئت تقبل أيضا تسلم عليها، لكن يكون مع من وراء العباءة ونحوه لا بأس بها. الحمد لله. نعم. بارك الله، لأن الفتنة هنا مأمونة. صحيح. عنده فلوس كما ذكر أو دراهم من سنة وأخرجها حين حال عليه الحول، لكنه نسي هذا الحول، هل يخرجها في رمضان؟ إن تذكر الشهر، يعني ذكر مثلا في شهر صفر أو شهر ربيع الأول أو نحوه، يخرجها في نفس الشهر. نعم. لا بأس، ولو تقدم أياما أو تأخر، بل حتى لو تقدم يعني سنتين أو أكثر من ذلك تقديم الزكاة لا حرج، لكن الكلام في التأخر، لا يجوز التأخير إلا عند الاضطرار. لكن إن اشتبهت عليك الأشهر لا تدري في أي شهر، إن كان هذا بعيدا، لكن افرض أنه اشتبه عليك لا تدري في أول السنة ووسطها وآخرها، وأردت أن فعلا تخرجها في رمضان فلا حرج إن شاء الله، لكن أهم شيء أن تخرجها عن السنة كاملة. نعم. عن السنة كاملة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول أنا في الركعة صليت، دخلت المسجد ثم صليت الراتبة، وفي الركعة الثانية أقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أو استمر؟ لا تقطعها يا أخي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، يعني المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني معناه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا يجوز أن تشرع بصلاة النافلة، هذا حرام عليك ومخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تشتغل الآن بالنافل على حساب الفرض. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. فلا يجوز. لكن ما دمت شرعت في النافلة قبل إقامة الفريضة وأنت كما ذكرت يا أخي أنت الآن في الركعة الثانية أنت على وشك تنتهي من الصلاة أتمها خفيفة. بارك الله. فإذا كنت انتهيت من الركعة الأولى وشرعت في الثانية فأقيمت الصلاة، فإن شئت قطعتها ودخلت مع الإمام، وإن شئت ما دمت صليت الركعة الأولى وفرغت منها أكملت الثانية خفيفة على عجل وتتجوز فيها ثم تلحق بالإمام. بارك الله فيكم. يقول أو تقول الأخت الكريمة أم خالد من الجزائر، من 4 سنوات قتل ولدها أو مات ولدها في تفجير، ثم أتي بجثته في صندوق وصلي عليه ودفن، يعني تقول أنا لم أرى ولدي، فهل هذه أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يجعله إن كان فعلا في جهاد أن يجعله من الشهداء. والأصل السنة يا أخي أن يدفن الإنسان بلا صندوق ولا تابوت، يدفن على الأرض بالكفن الذي هو عليه ويوضع في القبر مستقبل القبلة ويمال قليلا إلى الجهة. قد يكون نقل الصندوق عبارة عن وسيلة نقل بس من الحادث إلى أمه إلى موجود هذا، أما النقل لا إشكال ينقل بأي طريقة، لكن عند الدفن يدفن فيه السنة أن يدفن هكذا بلا صندوق ولا تابوت ولا غيره، هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل وهو السنة وهو دفن المسلمين المعروف. يجوز أن يدفن في صندوق أو تابوت لا بأس بهذا، جائز ولا حرج فيه، وهذا مستعمل في كثير من بلاد الإسلام وموجود بكثرة في بلاد الأقليات المسلمة، فهو من حيث الجواز جائز وقد نص عليه الفقهاء، لكنه خلاف السنة. السنة والأفضل أن يدفن على الأرض إلا إذا كان لحمه قد تفتت، نعم، يعني بسبب أنه احترق احتراقا أو حصل له شيء، ويعني لو وضع في الكفن لربما تناثر لحمه نسأل الله العافية، في هذه الحالة لا بأس أن يوضع في صندوق ونحوه. نعم بارك الله فيك. نعم. لكنه لو وضع من حيث الأصل هو جائز، لكنه خلاف السنة، الأفضل أن يدفن على الأرض ما دام لا يحتاج إلى صندوق غير ذلك. بارك الله. فتسأل العمر عن هذا الولد المتوفى كيف تكون؟ نعم هذا طيب، ما دام الحمد لله مات مسلما نسأل الله أن يغفر له وجميع أموات المسلمين، فإن الحج والعمرة عن الميت أجمع العلماء على أنها يصله ثوابها، وهذا دل عليها أدلة كثيرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر أيضا العمرة الواجبة عليه في عمره، فإذا كنت حججت عن نفسك يا أختي فالحمد لله لك أن تحجي عن أو أن تعتمري عن أو أن توكلي أحدا يقوم بالحج والعمرة عنه، ويرجى إن شاء الله أن يحصل لك أجر الحج ويحصل له أيضا، أسأل الله أن يتقبل منا. اللهم بارك الله فيكم. هنا عقيل بالخير يقول فضيلة شيخ، من اكتتب في أسهم جبل عمر كيف يتخلص منها؟ طبعا مع الأسف جبل عمر نزلت يعني في الأصل كانت نقية، نعم، يعني نشاطها حلال وليس عندهم معاملات محرمة واستثمارات ربوية أو تمويلات ربوية، وفرحنا بهذا وأصدر الفتوى أنا والمشايخ في جواز الاكتتاب فيها، ومع الأسف الشديد بعد سنوات حصلوا على قرض ربوي بالمليارات مع الأسف الشديد، يعني من وزارة المالية مع الأسف، فلا شك أن هذا منكر عظيم ولا يجوز لهم أخذ قرض ربوي حتى لو كانوا محتاجين ومضطرين لذلك، والبدائل الشرعية موجودة، لكنهم فضلوا أخذ هذا القرض الربوي لأن فوائد القرض أقل من الربح التمويلات الإسلامية مع الأسف. فعلى أي حال أسأل الله أن يخلصهم من هذا البلاء وأن يغفر لهم ما فعلوا وأن يعجلوا بسداد هذا القرض الربوي لتعود الشركة نقية كما كانت، لكن من تورط بالاكتتاب فيها فحتى يسلم الإثم الآن يبيع الأسهم، نعم، وربح الأسهم له ربحها يعني كانت ربحت، ولكن إن كان هناك يعني توزيعات الأرباح وأنا أعرف أنه لا يوجد إلى الآن الشركة خسرانة، نعم، فيطهرها، ولكن الذي عليه الآن أن يتخلص منها ببيعها والمال له. بارك الله. أبو ميادة يسأل بأن لديه أسهم في بنك البلاد والإنماء وإدريس وإعمار من وقت الاكتتاب، أيه، وبعها قبل أسبوع، يسأل عن الزكاة. نعم. لا ليس عليه زكاة، بارك الله، هذه الشركات عندنا ملزمة بدفع الزكاة عن المساهمين، فالحمد لله زكاتك يا أخي دفعتها الشركة نيابة عنك وعن جميع المساهمين، وأنت لست مضاربا، لو كنت ممن يبيع ويشتري في الأسهم ويضارب بها، نعم، أصبحت أسهمك عروض تجارة، نعم، عروض تجارة مثل من يتاجر بالعقارات ونحوها، يجب أن تقومها كل سنة كم تساوي في ذلك يعني وقت تمام الحول في السوق، ثم تزكي كامل القيمة، نعم، ويمكن أن تخصم مقدار الزكاة الذي دفعته الشركة. بارك الله. نيابة عن المساهمين، لكن أنت الآن لست مضاربا ولهذا ليس عليك الزكاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سعد من الكويت يسأل عن من يأخذ مهر بنته أو يأخذ جزءا منه لي لا له. يجوز. لا يجوز يا أخي، لا يجوز مطلقا للأب ولا للزوجة أن يأخذ شيئا من مهر بنته ولا من مالها الآخر غير المهر، نعم، إلا بطيب نفس منها، يا لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مفهوم الآية أنه إذا لم تطب نفسا بإعطائك شيئا فهو سم وبلاء لا يجوز أن تأخذه، فلا بد من طيب نفسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا طابت نفسه وأعطتك أيها الأب أو أنت أيها الزوج أرجعت لك شيئا من المهر أو اشترت لك هدية فلا حرج. هذا كان بعض السلف يقول لزوجته أعطيني من الهنيء المريء، يعني هو يتبرك بهذا المال لأن الله قال فكلوه هنيئا مريئا. بس أرجو من الأخوة ما يستغلون النساء فيذهب يعني يطالبها فتتبعه شيئا هي تحتاجه، ربما لا تطيب نفسها. لكن لا يجوز للأب، لا يجوز للأب أن يأخذ شيئا من مال بنته إلا بإذنها، إلا إن كان أخذ شيئا منه لأجل تكاليف الزواج التي هو زواجها. صحيح، لا بأس بهذا. وأيضا ينبغي أن يأخذها بتلطف منها وأن يفهمها ذلك. نعم. إن كان فقيرا وربما يحتاج لنفقة وقد أغناها الله بهذا المهر أيضا يعني تعطيه بقدر النفقة بارك ما يتطيب به نفسه. أحسن الله إليك. حمزة يا فضيلة الشيخ يسأل عن الوطنية، هل هي متعلقة بهذه الحدود التي رسمت لبلاد المسلمين وقطعت بلاد المسلمين عبر حدود اتفاقية سايس بيكو، أو أنها يعني هي تشمل جميع المسلمين وما الضابط بالناس؟ وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، كل بلاد الإسلام أوطاننا. لكن لا شك يا أخي أن الوطن الذي أنت تعيش فيه ولك فيه عليك فيه ولاية شرعية أحق من أي بلد آخر، هذا شيء طبيعي وفطري يا أخي، شيء صحيح. طبيعي وفطري. وأنت الآن مسؤول عن وطنك الذي تعيش فيه، ثم يجب عليك الدفاع عن بقية أوطان المسلمين والنصح للمسلمين والولاء لهم بالحب والنصرة بقدر ما تستطيع. نعم. لكن كما قال الله عز وجل يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف. يا أخي المصيبة الآن ليست القضية أنه لا ينصح لوطنه الذي ترعرع فيه وفي أكنافه وعاش من خيراته، تجد والعياذ بالله أصبح الآن عدو لوطنه، لا حول ولا قوة، ويذهب يتواطأ مع أعداء الدين والأمة والوطن ضد وطنه ويقول هذه كلها من تقسيمات سايس بيكو. يا رجل هذه أمة الإسلام وهذا بلادك ووطنك، كل أمة الإسلام يجب أن ندافع عنها وكل المؤمنين إخوة، ويجب أن يحب بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا، وهذا معنى الولاء بين المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن في سبيل محبة المسلمين والولاء لهم تعادي وطنك وأهلك وتحاربهم بأي منطق هذا؟ نعم، في عقل يفكر هؤلاء؟ الله المستعان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا عبد الرحمن يقول إمامنا لا يقرأ السجدة والإنسان فجر الجمعة، وأنا أرغب في أن يعني أستشعر هذه السنة وأعيش في أجوائها، قد يكون لا يحفظها، فهل علي إثم إذا ذهبت إلى إمام آخر؟ لا حرج، يمكن إمامكم لا يحفظ هذه السور، وإن نعم. كان يحفظها فمن التقصير حقيقة لا يقرأها ولو بعض الأحيان، نعم. لم يقرأها في كل جمعة أو في أكثر الجمعة، ولو إن رغبت أنك تصلي عند غيره فالأمر الحمد لله واسع، اذهب إلى أي مسجد. صحيح. نورة وكثير من الأخوات بعثوا في طلب بحكم العمل فضيلة الشيخ في حقوق لجنة حقوق الإنسان حول الخريجات الجامعيات العاطلات التي لهن أكثر من 10 سنوات. والله أنا أضم صوتي لهن. نعم. حقيقة جاءني فعلا عدة الرسائل في تويتر، بعضهم بلغت 16 سنة ما تقول. أضم صوتي للأخوات ومن حقهن أن يرفعن هذا الطلب لهيئة حقوق الإنسان، وأعدهن إن شاء الله أن هذا الموضوع يدرس بعناية في الهيئة، وأن الهيئة إن شاء الله ستبذل جهدها في سبيل تحقيق هذا المطلب وحفظ حق هؤلاء الأخوات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم عبر رسالة تويتر يقول ما حكم أحمد بن هادي، ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للعدد والأدوات؟ ساكو جائز، أنا أيضا أصدرت فتوى ونشرتها أظن أمس في صفحتي في تويتر، يعني من خلال النظر الحمد لله في نشرة الإصدار والقائمة المالية للشركة نشاطها مباح وليس عندها الحمد لله يعني استثمارات وتمويلات محرمة، نعم، فيجوز الاكتتاب فيها. بارك الله. أم علي فضيلة الشيخ في أكثر من حلقة تصل وتسأل بأن زوجها معدد ولا ينظر إليها ولا يذهب بها بقضاء حوائجها ولا يكلمها، الله عز وجل تقول هل علي إثم إذا ذهبت لأهلي ما استأذنت ولا ذهبت للسوق أو لحاجة ضرورية؟ الله عز وجل حرم التعدد لمن يخاف عدم القدرة على العدل، تخيل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم، مجرد الخوف تخيل، يعني فكيف بمن يكون عازما على الظلم والعياذ بالله من أصله، وربما بزعمه يريد أن يؤدب زوجته غير ما يفعله بعض الجهلة وضعاف الإيمان نعوذ بالله. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، اقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ثم يؤكد هذا بقول ذلك يعني اقتصر على الواحدة أو ملك اليمين أدنى أن لا تعول، يعني أقرب إلى عدم العول وهو الظلم والجور نعوذ بالله. فلا يجوز يا أخي الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية وشقه مائل والعياذ بالله. من يطيق هذا أحبتي؟ ولهذا أقول لي يا أخي الذي يعني زوج هذه الأخت، اتق الله في زوجتك واعدل معها في كل ما تستطيعه من القسم والمبيت معها ومن النفقة ومن المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف. وأما الميل القلبي وما يتبعه من الجماع ونحو ذلك فهذا لا تلام فيه، لأنه لا تملكه أنت. نعم. لا تملكه، لهذا قال الله عز وجل ولن تعدل ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل. حتى في هذا جاهد نفسك، فلا تميل كل الميل فتغروها كالمعلقة. بارك الله يصلح شأنهم وكل أخواني المسلمين. آمين. بندر الشبل يسأل عن الدخول مع الإمام أثناء الرفع من الركوع، هل يدرك الركعة؟ لا، إذا كان الإمام شرع في الرفع من الركوع فإنه فاتك الركوع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. الله أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، مخرج الحلقة الأستاذ أشرف السيسي، والبدر المفرح مترجم الإشارة، الزملاء مصورين وأعضاء الكنترول. تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ولا تبارك.